شبه مناط امال وطن همتنا فوق السحاب وعزمنا فوق الزمن وعزمنا فوق الزمن ينصر الوطن ويظهر المحن من ينصر الوطن ويظهر المحن من يبذل الثمن من يبذل الثمن من جهده المذاب سواك يا شباب سواك يا شباب وعزم عولد المحن وعزم عولد المحن وجنبه إذا أهاب إلى الجنان يا شباب إلى الجنان يا شباب يحطم الأضلال ويبعث الآمال من يحطم الأضلال ويبعث الآمال يروض المحال يروض المحال ويغلب الصعاب سواك يا شباب سواك يا شباب شعينا جاد تشهدي بأننا بعد غد بأننا بعد غد على العدو الأنتدي سنفسدي صوت عدا سنفسدي صوت عدا سنعدن الإقدام يا شعلة الإشهاب يا معدن الإقدام يا شعلة الإشهاب يستنهض الإسلام يستنهض الإسلام أساده الغضب هلم يا شباب هلم يا شباب لقد حلفنا أن نعود لنا فلسطين الحدود لنا فلسطين الحدود ليس العزيز للذئاب ليس العزيز للذئاب نقابة الأجداد وحرمة الأفجاد نقابة الأجداد وحرمة الأفجاد وصيحة الجهاد وصيحة الجهاد كالهادي الصفا تدعوك يا شباب تدعوك يا شباب طلائع الشباب مناط آمال الوطن همتنا فوق السحاب وعزمنا فوق الزمن نحن طلائع الشباب مناط آمال الوطن همتنا فوق السحاب وعزمنا فوق الزمن نحن طلائع الشباب مناط آمال الوطن همتنا فوق السحاب وعزمنا فوق الزمن نحن طلائع الشباب همتنا فوق السحاب وعزمنا فوق الزمن